قيمة، هو ده غناه، هو ده ما يملكه. لما الإنسان يريد أن يتمتع بشهوته ومعتمد ومتكل أن سر فرحه وسر لذته وسر انبساطه وسر راحته هو في اللذات والشهوات والشرور والمفاسد اللي بيخترعها وبيعيش فيها وبيفتخر بيها. مشكلة العالم دلوقتي ان العالم مش بس بيخطئ، لكن العالم الان صار يمجد الخطيئة. دي المصيبة الكبيرة، مش بس ان الانسان بيخطئ عن ضعف، لكن صار الانسان يمجد الخطيئة. مين النماذج اللي موجودة دلوقتي قدام الشباب وقدام الصغيرين؟ مين الامثلة؟ مين الولاد الصغيرة عايزة تطلع زيهم؟ مين؟ الخطية، اللي عايشين في الخطية. يمجد الخطية الانسان الان، مش بس بيعمل الخطية. عشان كده الانسان اللي ما اتكلش على رحمة ربنا وتاب ورجع وتخلص من الخطية، بل اعتمد على الخطية كمصدر للذته وراحته وانبساطه وفرحه واعتز بفساده، حاجة اللي بيعتز بيها الفساد والنجاسة والدنس والإثم، بيسموها حرية بدل الإباحية، بيسموها المتعة، سموها الفرفشة، سموها الانبساط. لكن المشكلة ان قد يتمتع هؤلاء لفترة من الفترات، لكن هي فترة تافهة وفترة قصيرة ولا تدوم، لان مصيرهم ان هم ينقلعوا من هذا الجسد. اذا كان هذا الجسد يشبهوه بالخيمة، فهذا الجسد سينقلع ويهدمك الرب الى الابد، زي ما بيقول في المزمور. هي ان هذا الموقف ما كانش موقف دواغي الادومي فقط، لكن تعالوا كده وبصوا بالنظرة المتسعة، لان زي ما قلنا ان ما من مزمور الا وشخص المسيح لابد انه يكون ظاهر فيه. فهذا المزمور نبوة عن اللي عمله يهوذا الاسخريوطي في شخص المسيح، ونبوة ايضا عن مصير يهوذا الاسخريوطي لما اسلم سيده وباع سيده بالفضة. يهوذا الخائن بيفكر في الشر اليوم كله، حياته كلها بالرغم من معاملات المسيح معاه ودعوة المسيح ليه انه يكون رسول ودعوة المسيح ليه انه يكون من تبعيته وخاصته، الا انه يوم كله حياته كلها كان بيفكر في الشر، لانه كان يعبد المادة. لسانه كموس مسنونة، احب الشر اكثر من الخير، احب الظلمة اكثر من النور، احب الفضة اكثر من المسيح. اختار الوشاية كطريق لحياته انه يشي بالمسيح، ويتفق مع رؤساء الكهنة انه يسلم المسيح للموت، افضل من انه يكون كارث ببشارة الانجيل. بدل ما يتكلم بالكرامة ويكرز ببشارة ملكوت السماوات، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، اختار انه يتكلم بالوشاية وبالنميمة. انتسب للأشرار بدل من انه يعد من الرسل الاثنى عشر، فضل انه يكون مصيره مع الأشرار من انه يكون من طغمة الرسل الأطهار. حب الكذب اكتر من الصدق، حب الغش اكتر من الحق. حتى ان المسيح قال له ابو قبلة يا صاحب تسلم ابن الانسان، قبلة الغش اللي احبها وقبلها اكتر من انه ينطق بالصدق. احب كل كلام مهلك وكل لسان غاش، عشان كده هدمه الله الى الابد وقلعه من مسكنه في ارض الاحياء، وصارت داره خرابا واخذ وظيفته اخر لانه اتكل على كثرة غناه. مسك في الفضة وتبت فيها واعتز بفساده وبالوشاية بتاعته. يشبهه الانسان في حياته على الارض بان العالم ده اللي احنا عايشين فيه عبارة عن بحر مضطرب كله امواج وكله خطورة، والانسان اللي بيمسك بالمادة او بالمال او بالشر او بالفساد ده بالضبط كأنه واحد متعلق بحتة حديدة وهو في البحر. حديدة تعمل فيه ايه؟ تاخده وتغوص بيه. اهو ده اللي حصل ليهوذا، اتعلق بالمادة بالفضة فالفضة خدته وغاصت بيه. لكن اللي مسك في الخشبة، الخشبة دي اللي هي ايه؟ الصليب، هو ده اللي يقدر ينجو ويطفو ويسبح، هو ده اللي يقدر يعدي في بحر هذا العالم المضطرب. ايضا في العهد القديم كان في مثال ونموذج لشخص ايضا زي دواغ، تسمعوا ايام حذقيا الملك لما جه سنحريب ملك اشور وحصر اورشليم ب 185 الف جندي من الاشوريين، وكان يريد ان يهدم المدينة. وبعدين جه واحد اسمه ربشاقي، ربشاقي ده كان يهودي بيعرف يتكلم عبري كويس، لكن باع شعب الله وراح انضم لسنحريب وراح انضم الملك اشور. فجابوا ملك اشور علشان بيعرف يتكلم عبري وخلاه يطلع فوق سور اورشليم ويستهزئ، يستهزئ بالله ويستهزئ بحذقيا الملك وبشعب اسرائيل علشان يحطم من معنوياتهم ونفسيتهم. ربشاقي ده اللي بلسانه كان في هذه الليلة ان ملاك الرب يخرج ويضرب من شعب او من جيش اشور 185 الف ويفك الحصار اللي كان على اورشليم، يهدمك الرب يقلعك ولا يبنيك ويهدمك الى الابد. فكان دواغ الادومي ده رمز للخيانة باستمرار، خيانة الغش او الانسان اللي تمسك بالشر واحب الشر اكثر من الخير، احب الخطيئة اكثر من شخص المسيح. طب ده الجبار بالشر والقوي بالشر، لكن على النقيض منه الانسان اللي تعلق بالسماء واللي تعلق برحمة ربنا يقول على نفسه ايه؟ اما انا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. زي الزيتونة، وزيتونة ليست زيتونة برية ولكنها زيتونة خضراء مغروسة في بيت الله. توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد. واذا كان هذا الانسان البار الصديق داود النبي بيقول على نفسه ان هو زيتونة خضراء في بيت الله، ده مش من ذاته لكن لانه توكل على رحمة ربنا. رحمة ربنا ومعونة ربنا هي اللي خلته زيتونة خضراء مغروسة ثابتة متأصلة. مش بره ولا قدسته ولا شطرته، لكن رحمة ربنا اللي اتكل عليها وشعر باحتياجه الشديد اليها، رحمة ربنا هي اللي بتخليني زيتونة خضراء مغروسة. عشان كده اشكرك يا رب واداوم حمدا لاسمك زي ما هيقول، لانه صالح وكل الصلاح. ده اللي ما عرفوش الاشرار، لكن الابرار هم اللي عرفوه. اذا كان الشرير يقتلع كما تقتلع الخيمة وتهدم، لكن البار زي الشجرة المغروسة الثابتة المتينة المثمرة خضراء، خضراء يعني حية ما هياش ميتة فيها ثمر، لانه يرجو رحمة ربنا ويعيش بنعمة ربنا. بيقولوا عن الزيتون ان شجر الزيتون ده شجر معمر من اطول الاشجار عمرا. واللي فيكم راح اورشليم فعند بستان جاثيماني يلاقي شجرة الزيتون بقالها حوالي 2000 سنة اللي كانت سيد المسيح بيصلي تحتيها في ليلة آلامه وما زالت موجودة لحد دلوقتي. فشجر الزيتون عمره طويل لأن الصديق الله يأصله في النعمة وفي القداسة، ينمو كشجرة خضراء لأن يرجو رحمة الله باستمرار، ورحمة ربنا بترويه فبتجعله مثمر تطلع منه ثمر دائم. وهذا الشجر موجود فين؟ في بيت الله، مغروس في بيت الله. من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي الحي. عشان كده الصديق هو شجرة لكن مش من ذاتها، الشجرة دي موجودة فين؟ في الكنيسة، مغروسة جوه الكنيسة، مغروسة جوه جسد المسيح. ما هياش زي واحد يقول لك اصلا كويس لكن ما بجيش الكنيسة. الشجرة الكويسة المثمرة هي الشجرة المغروسة في بيت الله، الثابتة في بيت ربنا، طريق بيت ربنا محفور جواها. واذا كان الزيتون ده بيطلعوا منه زيت في دسامة في شبع، وبيطلعوا منه زيت بيستخدموه في الاستنارة. تعرفين ان الزيتون باستمرار رمز للروح القدس، الزيت اللي بيلين وبيدي شبع ودسم ونور، فهو انسان مستنير بالروح القدس وايضا ينير للاخرين. يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. واذا كان الزيتون رمز للسلام، فالانسان اللي عايش مع ربنا ومتكل على ربنا هو انسان متمتع بسلام بينه وبين الله، بسلام بينه وبين الاخرين، بسلام بينه وبين نفسه. عشان كده ياريت الانسان يكون جبار في الخير ما يكونش جبار في الشر، لان ما اسهل ان الانسان يكون شرير. من السهل جدا الانسان يتدحرج في الشر، لكن من الصعب جدا ان الانسان ينمو في النعمة ويصعد لكي ما يكون جبار في الخير وفي محبة الله. فهو توكل على ربنا وتوكل على رحمته، فربنا جعله زيتونة مغروسة في بيت الله خضراء. توكلت على رحمة الله الى الدهر والابد، ورحمة ربنا هي اللي بتدخلنا الحياة الابدية. عشان كده احمدك الى الدهر، بشكرك يا رب لانك فعلت، لانك عملت معايا اللي انا استنيته منك وانتظرته، اللي انا كنت محتاج له اديتهوني. وانتظر اسمك فانه صالح قدام اتقيائك، اسمك كله صلاح وانا بستناه باستمرار لانك فعلت وتفعل، عملت معايا وحتعمل. عشان كده انا ماليش رجاء الا في اسمك. وفعلا نشوف ان رحمة ربنا هي اللي انقذت داود ورجعته حتى من بعد ما اخطأ وكانت خطيته شنيعة، ورحمة ربنا هي اللي ادركت بطرس وثبتته وجعلته رسول، ورحمة ربنا هي اللي غفرت لللص وذكرته وغفرت للمرأة الخاطئة. عشان كده احنا باستمرار بنتغنى ونعتمد على مراحم الله لانها مراحم ابدية ما بتنتهيش وما بتخلص. داود اعتمد على رحمة ربنا وتوكل عليها، بعكس ذلك الجبار الذي رفضها والذي احتقرها والذي استهتر بيها. عشان كده ارتاح وفضل ساكن ومنتظر وواثق في عمل الله، ان ربنا حيفي بما يعده لانك فعلت وحتعمل. ربنا لما يوعد بحاجة لابد انه يعملها، ويقول حاجة لابد انه ينفذها. عشان كده احنا بنحط ثقتنا فيه. يضع الانسان ثقته في اسم الله المملوء حنان والمملوء رأفة، واللي اختبروه اولئك الذين اتقوه. عشان كده يختم المزمور ويقول صالح قدام أتقياءك، ان هؤلاء الأتقياء اختبروا ان الله فعل وان الله وفى وان الله صالح وان الله رحيم. ده الانسان الجبار اللي افتخر بالشر. لكن في مزمور 53 ينقلنا لشخصية تانية برضك ضد المسيح. الجبار ده كان ضد المسيح بافتخاره بالشر، لكن في شخصية تانية ضد المسيح اللي هي شخصية الجاهل. الجاهل الذي يلحد ويقول انه ليس اله. لامام المغنيين على العود قصيدة لداود، ويمكن تلاحظوا ان المقدمة فيها حتة جديدة على العود. العود ده آلة وترية، وهي بنفس المنظر اللي احنا بنشوفه لحد دلوقتي، لكن دي كانت نغمة معينة يتنغم بيها هذا المزمور، نغمة فيها نوع من الرقص والفرح. يقول التقليد ان داود رنم هذا المزمور في حتة معينة يوم ما انتصر على جلياط الجبار ورجع. ده كان من ضمن المزامير اللي قالها. ليه؟ لان جلياط زي ما تعرفوا عير شعب الله وعير الاله بتاعهم، وداود لما طلع قتل جلياط قتله ليه؟ ليقول من هذا الذي يعير شعب الله؟ مين اللي بيقول جلياط ده؟ بيقول مين الهكم؟ هيعمل لكم ايه الهكم؟ حد ما فيش اله يقدر ينجيكم من ايدي. فقال له انت جاي لي بسيف ورمح، ولكن انا اتي اليك باسم ايه؟ رب الجنود. انا جاي لك بسلاح واحد بس، هو ان الله موجود، الله اللي انت بتعيره وبتعير شعبه. قال الجاهل في قلبه ليس اله. فعشان كده نغمت هذا المزمور تتقال برأس. كلمة على عود تعني ان في رأس في هذا المزمور بنغمة مفرحة. قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا رجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا. مفيش ربنا، دي الكلمة اللي بيقولها الالحاد. والحقيقة ان الالحاد لما قالوا مفيش ربنا، مش لان العقل بيقول مفيش ربنا، لكن لان حياة النجاسة والخطية اللي الانسان عايشها تستلزم عدم وجود الله. الله اللي بيقول له ده اللي انت بتعمله ايه؟ غلط. فالانسان عايز يعيش بمزاجه، عايز يعيش بحريته، ومش عايز ضمير يوبخه، مش عايز اله يقول له اللي انت بتعمله ده غلط وفيه دينونة. فكان الحل الوحيد عشان يعيش زي ما هو عايز مرتاح انه يعمل ايه؟ يلغى الله. فعشان كده الالحاد هو ثمرة النجاسة اللي بيعيشها الانسان علشان الانسان يستريح من وغف الضمير. وبقت التوبة في نفس الوقت تنتهي حتما بالاحساس بوجود الله. يعني احنا بنتوب ليه؟ علشان نشعر بوجود ربنا، وعشان نتمتع بحضور ربنا في حياتنا. فاللي عايز يعيش في الخطية مش عايز ربنا، واللي عايز ربنا لابد انه يتوب يرجع. تقول لي طب ما احنا فوات كتيرة بنبقى عايزين نعيش الخطية وعايزين ايه؟ عايزين ربنا في نفس الوقت. هقول لك ماشي، الحالة دي ممكن نعيشها، لكن لما بنبقى عايزين ربنا مش عايزين ربنا لقداسته، مش عايزين ربنا لحلاوته ونوره، احنا عايزين ربنا كقوة بس معانا عشان تحللنا المشاكل وتحافظ علينا وتشفينا وتسهل لنا الامور، لكن في نفس الوقت عايزين نتمتع بالايه؟ بالخطية. وربنا ده ما هو الا حارس عشان نفضل عايشين، لكن احنا مش عايزين ربنا لقداسة ربنا. فاهمين الفكرة؟ عشان كده ممكن نطلب الخطية ونطلب ربنا في نفس الوقت. لكن دي مش كتوبة، دي ينطبق عليها الكلمة اللي قالها إلي: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ التوبة هي تقود الإنسان أن الإنسان يشعر بحضور الله الدائم في حياته. وحضور الله يعني القداسة المطلقة، يعني النقاوة، يعني النظافة. فعشان كده الإنسان اللي بيحرص أنه ينظف نفسه ويسيب ربنا ينظفه ويطهره وينقيه، ده الإنسان اللي يتمتع بحضور وبوجود الله. لكن الإنسان اللي بيقول ربنا مش موجود، ده الإنسان اللي عايز أنه يلغي فكرة وجود الله من حياته عشان يستريح ومبقاش في حاجة توبخه وتأنبه، عشان يعيش في النجاسة وفي الخطية زي ما هو عايز. وفي واقع الأمر لما بنعيش كما يحق لإنجيل المسيح أو حسب وصايا المسيح، احنا بننكر وجود الله وبنخلي ربنا مجهول لينا ومجهول للعالم. لأنه لما قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، كنا احنا مطفيين، العالم ده هيشوف ازاي ربنا؟ اذا كنا احنا ما بنسلكش كما يحق بانجيل الله، ما نقدرش ان احنا نعلن الله للاخرين. عشان كده يقول كل فسده، الكل راجسه رجسا، كل عايش في لذته، بيدور على شهوته، بيدور على متعته، بيدور على مزاجه. قال الجاهل في قلبه ليس اله. وهنا الجاهل ما قالش بلسانه، لكن قال في قلبه. عشان كده الانسان اللي بيعيش او بيتصرف او بيحيا كأن الله غير موجود، ممكن يكون بلسانه بيقول وبعقله بيقول ان ربنا موجود، لكن قلبه مش عايش مع ربنا، مش متمتع بوجود ربنا. صدقوني احنا كمان اوحش من الجاهل، لان الجاهل يقول ان مفيش اله ويخطئ، لكن احنا بنقول ان في اله والمصيبه ان احنا بنخطئ. يعني شوفوا احنا حتى ما حصلناش الايه، الجاهل. الجاهل بيقول مفيش اله وبيخطئ، لكن احنا بالرغم من معرفتنا واقتناعنا الكامل بوجود الله الا ان احنا نخطئ. عشان كده مصيبة الانسان ده بتبقى اصعب. وده اللي بعد شوية هيقول: هل من فاهم طالب الله؟ في حد فاهم بقى بيطلب ربنا فعلا من قلبه؟ لو تفتكروا صحيحين كده ان المزمور ده جه قبل كده، برافو، اللي هو مزمور 14، نطلعه حتى مع بعض كده، بس نقرأ ايتين ثلاثة منه. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هو نفس المزمور تقريبا، لكن في كلمة واحدة اتغيرت بالنغمة بتاعته. حد يقدر كده يعمل مقارنة؟ لا، برافو. في المزمور 14 استخدم كلمة الرب يهوى، لكن في المزمور ده استخدم كلمة الله إلهيم بالعبري. يهوى ده إله العهد، إله الشعب الخاص، لكن إلهيم ده الإله الإيه؟ الخالق الكل بتاع العالم كله، اليونيفرسال. الله اللي يعرفه شعب اسرائيل يعرفه باسم يهوى الرب، بينما الله اللي معروف لكل الخليقة ولكل العالم اسمه إلهيم. ففي المزمور ده استخدم كلمة إلهيم. ولو لاحظت ملاحظة لطيفة قوي، انه ذكر اسم الله في هذا المزمور كم مرة؟ عدوهم، مزمور 53 ذكروا كم مرة؟ قال الجاهل في قلبه ليس إله، ادي واحد. لا، عدد 2، الله من السماء أشرف ادي اتنين. هل من فاهم طالب الله؟ ادي تلاتة. في عدد اربعة، الم يعلم فاعل الاسم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعوا؟ ادي اربعة. هناك خافوا خوفا ولم يكن لان الله، ادي خمسة. اخزيتهم لان الله قد رفضهم، ستة. عند رد الله سبي شعبه، ادي سبعة. ذكر اسم الهيم سبع مرات، اشمعنى سبعة؟ يعني ايه عدد الكمال؟ كمال وجود الله. اذا كان الجاهل بيقول ان ربنا مش موجود، فهو ذكر الله سبع مرات علشان يؤكد كمال وجود الله، عشان يؤكد كمال وجود الله. قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا رجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا. وهنا لما بيقول الجميع زاغوا فسدوا اعوذهم مجد الله، الناس ما استطعتش، ما قدرتش انها تعيش حياة الصلاح، حياة القداسة. ما قدروش يعيشوا حياة القداسة لانها مش من طبعهم ولا من رغبتهم. الناس مش من طبعهم حياة النقاوة والطهارة، مش طبعهم ولا رغبتهم ولا هم عايزين. لكن اللي جه عمله المسيح في تجديد الخليقة انه خلق الانسان، بقت القداسة طبعنا وبقت رغبتنا، ان خلق فينا ارادة جديدة مقدسة عايزة الصلاح وتحيا الصلاح لانها تستطيع. الله من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. وفي نبوة جميلة، لان زي ما قلنا كل مزمور لابد ان نرى فيه شخص المسيح. الله اشرف من السماء، يعني نزل بنفسه تجسد عشان يفتقد البشرية. كلمة صار جسدا، مش بس بص من علو سماء، من البلكونة من السماء، لكن ده بنفسه ايه؟ نزل. طب نزل ليه؟ عشان يسأل هذا السؤال، هل من فاهم طالب الله؟ في حد بيفهم بيدور على ربنا؟ يعني اللي ما بيدورش على ربنا يبقى ايه؟ ما بيفهمش. هل من فاهم طالب الله؟ اذا كنا نبحث عن الله ونجاهد من اجل الوصول اليه، ده هو اللي ادركنا وهو اللي جه لحد عندنا. لكن جهل النفس اللي بتسعى نحوه وبتطلبه وبتشتاق اليه وبتترجى مجيئه. لما ارسل كلمته متجسدا عشان يشوف مين اللي فاهم طالب الله، يا ترى لو انا عدت راجع نفسي بس على العبارة ده، هي هل من فاهم طالب الله، يا ترى انا فاهم مش جاهل وبطلب ربنا؟ في الوقت اللي بفضل فيه ان انا اصلي، في الوقت اللي بفضل فيه ان انا اقرأ كتابي المقدس او احضر الاجتماع، انا بطلب ربنا؟ يا ترى انا جاي بهذا الاساس، ولا هو بقعد اشوف المزاج عجبني ما عجبنيش، اللي بيتكلم ده كويس ولا مش كويس، ولا اطلع في الحوش، ولا اطلع اخرج مع واحد، ولا اطلع ازور حد؟ هل من فاهم طالب الله؟ شيء مهم جدا. الانسان اللي بيفهم بيطلب الله يحرص انه يكون قاعد مع ربنا كل الوقت ومن اول الوقت، مش مجرد انه يجي تأدية واجب او ان هو زي يحضر القداس في الاخر، او انه يحضر الاجتماع في الاخر واسم ان انا حضرته خلاص. هل من فاهم طالب الله؟ الانسان اللي بيطلب الله انسان بيشتاق اليه ويبذل من اجله كثيرا جدا. كلهم قد ارتدوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، لانهم مش قادرين ومش عارفين ومش عايزين. ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز؟ يأكلوا شعبي يعني يظلموا شعبي، يطحنوهم، يسحقوهم. الشرير اللي بيضطهد البار، والله لم يدعوا. ما حطوش ربنا في حسابهم، ما نادوش عليه، ما اتكلوش عليه، لانهم ضده. عشان كده بقول لكم ان المزمورين 52 و53 هو كل من هو ضد المسيح، مش معتمد عليه، مش بيدعوه، مش بيسلم حياته، مش بيتكل على رحمته. هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف. الانسان ده بيبقى خايف باستمرار بالرغم ان مفيش اسباب للايه؟ للخوف. زي ما بيقول عنه في سفر اشعياء: الشرير يهرب ولا مطارد. عمال يهرب بينما مفيش حد ايه؟ بيطارد، لكن عنده احساس بانه مطارد. لا سلام قال الهي للاشرار. الانسان اللي بعيد عن ربنا او ضد ربنا مش ممكن يبقى مرتاح او مطمئن، لكن هو في حالة خوف باستمرار حتى لو ما كانش فيه اسباب تدعو الى الخوف. هو خايف من فقدان الثروة، خايف من فقدان الصحة، خايف من فقدان المركز. الحاجات دي بتقلق الانسان جدا وبتخوف الانسان. يا ترى لو عييت وتعبت وعجزت، يا ترى لو فقدت حاجة من اعضائي او من صحتي، يا ترى لو فقدت امكانياتي، يا ترى لو فقدت وظيفتي مركزي، يا ترى ويا ترى ويا ترى ويا ترى. انسان خايف حتى لو ما كانش فيه اسباب تدعو الى الخوف. تعرفين رؤساء الكهنة رفضوا المسيح ليه؟ قالها كده قيافة وحنان: ان تركناه يؤمن الجميع به. طب ويحصل ايه؟ يأتي الرومان ويأخذون موضعنا وامتنا، خايفين على مراكزهم فرفضوا المسيح. لا، احنا ما نفقدش مراكزنا لكن نفقد مين؟ المسيح. خير ان يهلك واحد من ان تهلك الامة كلها. لكن للأسف اللي كانوا خايفين على مراكزهم يفقدوها، مش بس فقدوا الارض، دول فقدوا كمان الايه؟ السماء. عشان كده خطورة الانسان الذي لا يدعو الله انه مش بس هيفقد الارض ومركزه وصحته وثروته وكل حاجة، لكن هيفقد السماء كمان، وده بالاولى. لان الله قد بدد عظام محاصرك اللي بيخوفك. ده النفس بقى المتكل على ربنا، زي ما اورشليم ايام حزقيا الملك كانت بيتة محاصرة ب 185,000 جندي من جيش اشور، لكن ربنا الصبح بدد كل المحاصرين، موت جمالك الرب وضرب 185,000 جندي. اخذيتهم لان الله قد رفضهم. سن الجاهل الشرير الله رفضه، ملوش استمرارية. ليت من صهيون خلاص الله اسرائيل. وكأن صرخة قالها المرنم: يا ريت من صهيون يجي خلاص اسرائيل. وفعلا من صهيون جه، مش خلاص اسرائيل، خلاص العالم كله. هي في الترجمة الدقيقة من العبرية يقول ترجمة مش ليت من صهيون يأتي خلاص اسرائيل، يقول من ذا الذي يأتي من صهيون لخلاص اسرائيل. من ذا الذي يأتي من صهيون لخلاص اسرائيل؟ كانوا منتظرين شخص يجي من صهيون علشان يخلص اسرائيل، وده اللي قاله سمعان الشيخ: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاص الرب، نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. عند رد الله سبي شعبه. من العبارة دي قد يقال ان هذا المزمور كتب بعد السبي، بعد سبي بابل، عند رد الله سبي ايه؟ شعبه. لكن احنا نعرف ان في اوقات الحروب من اول عهد القضاء كان بيحصل سبي لشعب ربنا ايه؟ مرات كثيرة جدا. لكن هنا بيتكلم ان هذا الخلاص يرجع الناس المسبيين. وده اللي عمله السيد المسيح، انه اعتق الناس اللي سباهم الشيطان وكانوا في اسر وفي عبودية الخطية. لما يرجع الانسان من السبي بتاع الخطية يهتف يعقوب ويفرح اسرائيل، واستخدم الاسم القديم والاسم الجديد. يهتف الهتاف ده رمز للنصرة، والفرح ده رمز الايه؟ الابتهاج. فالخلاص اللي هيجيبه هذا الذي يخرج من صهيون هو خلاص كامل، خلاص نهائي، خلاص دائم، خلاص مفرح ومبهج. وتلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا، ارتباط الخلاص بالابتهاج والفرح. العذراء قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. الابتهاج هنا يرتبط بالايه؟ بالخلاص. داود النبي في مزمور 50 يقول له رد لي بهجة خلاصك. الخلاص ليه بهجة، ليه فرحة، فرحة يشوفها الانسان لما يقول يهتف يعقوب. يعقوب ده اسمه الماسك بالعقب، واسرائيل ده اسمه المجاهد الذي صارع وغلب مع الله. الانسان اللي جاهد وغلب هو اللي يهتف وهو اللي يفرح لما يتمتع بهذا الخلاص اللي بيسعى ناحيته. يبقى الجاهل والجبار دول هم اللي ضد المسيح، اللي ما سلموش حياتهم للمسيح، اللي ما اعتمدوش على المسيح. لكن اللي تمسك برحمة الله، الفاهم هو الذي يطلب الله، يطلب ربنا باستمرار، ويطلب ربنا فوق كل شيء وقبل كل شيء واهم من اي شيء، انه يطلب ربنا باستمرار. هل من فاهم طالب الله؟ سؤال مهم جدا ان احنا نفكر فيه. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة؟ يروح يعترف بخطيته بضعفه، ومش يروح يحكي مع ابونا ويكشف اسرار وخطايا الناس التانيين. احذروا من هذا الموقف. اعترافي معناه ان انا شاعر انا اللي غلطان، وانا لاني انسان شهواني وانسان جواه رغبات كتيرة وافكار شريرة، انا بفكر بهذه الطريقة. لكن اروح اقول لابونا انا شفت فلان بيعمل وفلانة بتعمل وفي موقف كذا وبعمله كذا ومش كذا، بدافع ان انا بقول يعني ان دي غيرة مقدفة؟ لا، ولا اسماء ولا غير اسماء. تحركت الشهوة جوايا نتيجة ان انا شفت موقف معين من خدام، بروح اعترف انا انسان شهواني، الشهوة موجودة جوايا. كفاية ان احنا نرمي غلطنا على الاخرين ونجرح الاخرين، ده اللي عايز يمشي في الطريق الروح الصح. لكن اللي عايز يبرر نفسه باستمرار، واللي عايز يبين نفسه ان هو كويس، مش صح. اب الكاهن ده مفروض انه لما يلاقي انسان كده، هما صحيح بيشفقوا ويقولوا يعني اصل الناس ضعاف، لكن لا، مفروض انه يوقف هذا الانسان اللي بيتكلم على اخرين، وقفوا عند حد. ده الاعتراف السليم والصح. تفضل نصلي. ايوه، مين هم؟ ايه ارتدوا؟ اللي هم رفضوا ربنا، بعدوا عن ربنا، سابوا ربنا. كل مرة الانسان بيغلط فيها هو بيرتد عن الله. هو كتبه زي ما قلنا بصيغتين، بصيغة يهوى اله العهد مرة، وكتبه بصيغة الوهيم اللي هو الاله اليونيفرسال بتاع الكل. تفرق ان ده بالنسبة للعبرانيين مش بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لليهود. اليهود كان ليهم عهد خاص ما بينهم وما بين ربنا، كان شعبه مختار، عشان كده ما كانوش ينادوا ربنا الا بكلمة يهوى. يهوى دي خدوها منين؟ من ساعة ما موسى سأل ربنا اسمك ايه؟ فقال له يهوى. فبقى ده الاسم المعروف عن الله لدى شعبه مش لدى العالم، فهماني؟ لكن الوهيم ده الاله الكل القدرة، الاله الخالق الكل الخليقة، مش لكل الناس. لا، هي نفس المناسبة، لكن قالوا بالصيغتين. اين؟ لكن حصل انحراف في طبيعة الانسان. الميل بتاع الخطية، عشان كده يقول العداوة، الحسد اللي دخلت للعالم بحسد ابليس، العداوة دي ايه؟ ان احنا بدل ما كنا على مثال الله نميل الى الله صرنا في عداوة مع الله بنهرب منه. فالانحراف اللي حصل من اول ادم ابعد الانسان بقى عن الله. جه المسيح رد الانسان مرة ايه تانية. اتفضل نصلي. القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير مزمور 54 ومزمور 55. لامام المغنين على ذوات الامطار قصيدة لداود عندما اتى الديفيون وقالوا لشاول اليس داود مختبئا عندنا؟ اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي واصغي الى كلام فمي، لان غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي. لم يجعل الله امامهم سلاح، هو ذا الله معين لي. الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على اعدائي بحقك اثنهم. اذبح لك منتدبا، احمد اسمك يا رب لانه صالح، لان من كل ضيق نجاني وباعدائي رأت عيناي. مزمور 55 لامام المغنيين على ذوات الاوتار قصيدة لداود. اصغي يا الله الى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي. اتحير في كربتي واضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لانه يحيلون علي اثما وبغضب يضطهدونني. يمخض قلبي في داخلي واهوال الموت سقطت علي، خوف ورعدة اتي علي وغشياني رعب. فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فاطير واستريح، ها انا ذا كنت ابعد هاربا وابيت في البرية سلاه. كنت اسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء. اهلك يا رب فرق ألسنتهم، لاني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة. نهارا وليلا يحيطون بها على اسوارها، واثم ومشقة في وسطها، مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش. لانه ليس عدو يعيرني فاحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فاختبئ منه، بل انت انسان عديلي الفي وصديقي، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة الى بيت الله. كنا نذهب في الجمهور ليبغتهم الموت لينحدروا الى الهاوية احياء، لان في مساكنهم في وسطهم شرورا. اما انا فالى الله اصرخ والرب يخلصني، مساء وصباحا وظهرا اشكو وانوح فيسمع صوتي. فدا بسلام نفسي من قتال علي، لانهم بكثرة كانوا حولي. يسمع الله فيذلهم، والجالس منذ القدم سلاه، الذي ليس لهم تغير ولا يخافون الله. القى يديه على مسالمه، نقض عهده، انعم من الذبد فمه، وقلبه قد تال، الين من الذيت كلماته وهي سيوف مسلولة. القي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتذعذع الى الابد. وانت يا الله تحضرهم الى جب الهلاك، رجال الدماء والغش لا ينصفون ايامهم، اما انا فاتكل عليك. هللويا. احنا قدام مزمورين يمكن قريبين في بعض من الفكرة، صرخة انسان متألم ومتحير ومتضايق، لكنه ينشد النجاة من خلال الله. المزمور 54 يقول لامام المغنيين على ذوات الاوتار، يعني هذا المزمور ينشده قائد المغنيين على الالات الوترية. ومعروف ان كان في هذا الوقت من ايام داود ثلاث الات وترية: العود والربابة. الربابة دي كانت عبارة عن شيء مثلث كده وفي 10 اوتار، وكانت الاوتار دي معمولة من ديل الشعر بتاع ديل الحصان. والآلة الثالثة السنطير، ودي تلاقوها في سفر دانيال. السنطير ده كان عبارة عن زي مربعة فيها 54 وتر مصنوعين من المعدن، بالضبط يعادلوا حاليا القانون او القانون زي ما بيقولوا الموسيقيين. فدي الآلات الوترية، وكان هذا المزمور ينشد على هذه الآلات. قصيدة، اتكلمنا عن كلمة قصيدة قبل كده بانها شعر تعليمي للفتن، شعر تعليمي يقصد به انه يوصل للانسان فهم معين او درس معين، لكن بيربطها بحادثة معينة في حياة داود. انت عارفين داود ده برضك يعتبر من احد مزامير الطريد اللي قالها داود وهو مطارد من شاول. في وقت من الاوقات وهو مطارد راح برية يستخبى فيها اسمها برية زيف، موجودة في منطقة اليهودية، منطقة صحراء. وبرغم من ان داود كان خدم اهل زيف دول بانه خلصهم في الحروب بتاعتهم، الا ان اهل زيف لما جه داود وقعد واستقر عندهم راحوا فتنوا عليه عند شاول وقالوا له تعالى ده داود مستخبي عندنا، تعالى امسكه واعمل فيه اللي انت عايزه. فهم غدروا بي وكانوا فخ لي تجاه شاول. وفعلا شاول تحرك بجيش جبار جدا علشان يموت داود ناحية برية زيف. فرنم داود هذا المزمور: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، لان غرباء قاموا علي واقوياء طلبوا نفسي. وكان الحاجة العجيبة فعلا ان الله استجاب لهذا المزمور ولهذه الصلاة، وبترتيب الهي يهجم الفلسطينيين على شعب اسرائيل، فيضطر شاول انه يسيب داود ويرجع بالجيش اللي كان معده علشان يقبض بيه على داود ويموته في برية زيف. فارسل الله خلاص لداود. وداود لما رنم هذا المزمور وطلب الخلاص من الله، نشوف في وسط نغمة المزمور انه كان عنده ثقة في ان الله عاضد نفسه وان الله هيخلصه. الكنيسة خدت هذا المزمور لحلاوته ولقوته في ان الله استجابه فعلا وخلص داود من الموقف الصعب اللي هو كان فيه، وحطت الكنيسة هذا المزمور في ضمن صلوات الساعة السادسة، اول مزمور في الاجبية في صلاة الساعة السادسة: اللهم باسمك خلصني. ودي تلك الساعة اللي السيد المسيح رفع فيها على الصليب وصرخ بلسان حاله وكأنه بيصرخ بالصلاة بهذا المزمور: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، لان الظلمة دول حكموا علي ايه ظلما، وغرباء قاموا علي واقوياء طلبوا نفسي. فيها نبوات كتيرة جدا عما حدث لشخص السيد المسيح. علشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور ضمن صلوات الساعة السادسة اللي اتصلى فيها المسيح. وايضا كانت استجابة الاب للابن زي ما بيقول معلمنا بولس في العبرانيين، اللي في ايام جسده او في ايام تجسده قدم صراخ بطلبات ودموع شديدة للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. سمع له يعني استجيب اليه، وده اللي بيقوله في عبرانيين اصحاح 5. لكن جمال هذا المزمور مش بس الموقف اللي خلص بيه داود باسم الرب من اعدائه، ولا انه رمز للسيد المسيح، لكن جماله ايضا في انه يصلح لحياة كل واحد 60. لما يحفظ الانسان هذا المزمور ويردده، لما يواجه خوف، لما يواجه خطيه عاتيه مش قادر عليها، لما يواجه انفعال غضب، لما يواجه ضيقه، لما يواجه حزن، لما يواجه تجربه، يقدر يختبر اسم قوه الله. يقول له اللهم باسمك خلصني، لان ربنا في اسمه قوه للخلاص. يقول له اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. في اسم ربنا نغمت الخلاص. علشان كده بيعلمونا الاباء ان اسم ربنا ده كل القدرة كل القداسة، يدي للانسان نصرة ومعونة لما الانسان يمسك فيه. لما بيقول اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا لا نكف عن ذكر اسم ربنا يسوع المسيح. ويمكن من التدريب الجميلة اللي الاباء بيدوها للناس الروحيين اللي عايزين يعيشوا حياة الصلاة ده، ما هي تدريب صلاة يا ربي يسوع المسيح. الانسان يردد يا ربي يسوع المسيح ارحمني، يا ربي يسوع المسيح اعدني، يا ربي يسوع المسيح قدسني، يا ربي يسوع المسيح ريحني، يا ربي يسوع المسيح عزيني. ان الانسان باستمرار يردد صلاة او اسم ربنا يسوع المسيح. بل في طقس الكنيسة الناس اللي بيحبوا التسبحة والصلوات بتاعت التسبحة، نعرف ان الكنيسة حطت اسم ربنا يسوع المسيح ده عنصر اساسي في التسبحة اليومية. في قسم الابصاليات كلمة ابصالية اللي هو في التسبحة، كلمة ابصالية معناها ترتيلة على اسم ربنا يسوع المسيح. كل يوم من ايام الاسبوع ليه ترتيلة، ترنيمة محورها كله اسم ربنا يسوع المسيح. واذا مرتلنا بعذوبة فلنقل باسم ربنا يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح، في إبصالية يوم السبت. كل يوم من ايام الاسبوع لما ترجعوا لكتاب التسبحة تلاقوا فيه ترتيلة إبصالية محورها الاساسي وعنصرها الاساسي ترتيل اسم ربنا يسوع المسيح. فعشان كده اذا دعي اسم ربنا يسوع المسيح وردد بايمان، مش مجرد نكنة او بغبغان الانسان عمال يقول كلام، لا، اذا فعلا الانسان ردد اسم ربنا يسوع المسيح بايمان وبثقة وبفهم وباشتياق، لابد له من نصرة ومن قوة ومن تعزية. فيقول اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. بقوتك انت يا رب، انا ضعيف ما اقدرش اعمل حاجة، لكن بقوتك انت احكم لي، اقف في صفي، اقف جنبي، ساعدني. لما يبقى العالم حكمه علي غلط والناس حكمهم علي غلط، وممكن الكنيسة برضك يبقى حكمها علي غلط، ممكن المجتمع اللي انا عايش فيه يبقى حكمه علي غلط، لكن اقول لربنا احكم انت ليا. فاذا كان السيد المسيح في تلك اللحظة حكم عليه بالزور، وبرغم ان المحكمة الرومانية بيلاطس قال لم اجد فيه علة، لكن حكموا عليه ظلم، لكن المسيح اخذ الحكم من يد الاب، احكم لي انت. اسمع يا الله صلاتي واصغي الى كلام فمي. اسمع يا رب للصلاة اللي انا برفعها ليك، ومش بس اسمع، اصغي، اصغي باهتمام للكلام اللي طالع من بقي. عشان كده مهم قوي لما الواحد يجي يصلي هذا المزمور يبقى ذهنه منتبه للكلام اللي هو بيقوله. اذا كنت بتقول لربنا اصغي باهتمام للي انا بقوله لك، فازاي تقول انت كلام وانت مش منتبه للكلام اللي انت نفسك بتقوله، وعايز ربنا ينتبه للكلام اللي انت بتقوله. فعشان كده لابد ان الانسان يرفع هذا المزمور بانتباه عقلية وقلبية تجاه الله. اذا كنت عايز ربنا يسمع صلاتك، فعلى الاقل الكلام اللي بيقوله فمك اللي طالع منك تبقى انت منتبه اليه وصاحي وواعي ليه، مش مجرد ان انت بتكر وخلاص. لما يلاقي الانسان كل الابواب سدت في وشه واغلقت في وجهه، حتى لو شعر ان ربنا نسيه تماما ومحدش فاكره وسنده، لكن ليه رجاء في ربنا، يقول لربنا اسمع واصغي الى كلام فمي. وفعلا ربنا بنشوفه انه بيسمع لصراخ داود ولصلاة داود والكلام داود، ويخلص داود بانه يحرك الفلسطينيين بمحاربة شاول، فينسحب شاول من مطاردة داود. وبيحكي لربنا الظروف اللي بسببه هو بيصرخ بهذا الانين، لان غرباء قد قاموا علي وعتاه طلبوا نفسي. غرباء، بالرغم من ان داود كان موجود في برية زيف، وزيف دي جزء من برية اليهودية، يعني من ضمن شعب مين؟ داود. لكن داود اعتبر دول غرباء. ليه؟ لانهم مش من نفس روحه. ممكن يكون حتى اللي في بيتي غرباء عني، لما بيقلهمش نفس الفكر ونفس المبدأ ونفس الايه الروح. لكن المشكلة الاكبر انهم غرباء مش عن داود، لكن دول غرباء عن مين؟ عن الله. ملهمش علاقة بالله، لانهم لو ليهم علاقة بالله ما يعملوش كده في داود. فهو سماهم غرباء قاموا عليا، والغريب باستمرار ما يهمهوش معاملاته مع الناس اللي معاه. غريب، يمكن اللي حاسس انه قريب يختشي، يقول ده قريبي او وش في وشه على طول. لكن الغريب ما يهمهوش، يقدر يعمل اللي هو عايزه، معرفوش، امره ما يهمنيش. فده بالظبط كان احساس اهل زيف، برية زيف تجاه داود. وصعب جدا على الانسان انه يبقى في مكان حاسس ان هو غريب فيه، محدش بيهتم بامره، او محدش بيحتضنه، محدش بيخاف عليه. مجموعة غرباء عنده ما يهمهاش امر داود، ومجموعة عتاه او اقوياء اللي هو شاول وجنوده، دول اقوياء وعتاه، ودول طالبين نفسي، عايزين موتي، عايزين هلاكي. حقيقة ما هو الغرباء وما هم الاقوياء اللي بيطلبوا نفسي لهلاكها الا الشيطان والايه والخطيئة، لان الخطية عتية قوية. يقول عنها الكتاب طرحت كثيرين قتلى، وكل قتلها اقوياء. عشان كده المزمور ده مهم جدا، لما ابقى واقف قدام خطية عتية وقدام الشيطان اللي هو غريب عني وغريب عن الله وما يهمهوش امري، لكن عايز يدوس علي، عايز يهلكني، اقول للربنا اقف انت جنبي واحكم لي واسندني واسمع صلاتي، مش عشان انا كويس، لكن عشان انا في موقف صعب، ان غرباء قاموا علي وعتاه طلبوا نفسي ولم يجعلوا الله امامهم. عشان كده دول الغرباء عن الله واقوياء معتدين بذاتهم، مش حاطين ربنا قدامهم، ما بيرعوش ربنا. سلاح، وبيقف في وقفة تأملية خشوعية تورينا مدى صعوبة الحالة اللي هو وصل اليها. قدامه صعوبات كتيرة، غرباء مش مهتمين بيه، عايزين يهلكوه، وعتاه اقوياء يطلبون هلاك نفسه. لكن الصورة بتتغير، انا مش دول اللي هحطهم قدامي، هحط مين قدامي؟ هو ذا الله معين لي. انا هبص لربنا، هو معين ليا، هو اللي هينصرني، هو اللي هيقويني، هو اللي هيحكم لي، هو اللي هيشددني بالرغم من ضعفي. الرب بين عاضدي نفسي، بس مش زي ما المعنى الظاهر بيبان كده، يعني ان الرب بين عاضدي نفسي يعني واحد من ضمن اللي بيعضدوني او واحد من ضمن اللي بيسندوني، لا، ده ربنا هو العاضد الكامل، وهو الذي يسخر الكل لكيما يعضدوني. والتعضيد النفسي اهم شيء في حياة الانسان. يمكن السندة الجسدية او السندة المادية ما تكونش باهمية ان الانسان يلاقي سندة نفسية. هو لقى هذه السندة النفسية في شخص الله. الله هو اللي حيسند نفسي لئلا تنكسر تلك النفس وتضيع امام هؤلاء العتاة. يرجع الشر على اعدائي، اللي كانوا عايزين يعملوه فيا يحصل فيهم. يرجل الشر على اعدائي بحقك افنهم، بحقك افنهم، مش من اجل المرارة اللي جوايا تجاههم هتفنيهم، او الغضب اللي في قلبي تجاههم انت هتفنيهم، لكن هتفنيهم يا رب بسبب ايه؟ حقك، ان انت حق وما ترضاش بالظلم. عشان كده بنشوف دعوات الانتقام وصرخة الانتقام في العهد الجديد بقى كلها، لا مثلا زي الشهداء اللي كانوا في سفر الرؤيا، حتى متى يا رب لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض. دي مش شهوة انتقام ولا رغبة في الغضب والحقد تجاه الناس اللي اضطهدوهم، لكن تجاه ان عدل الله يظهر وايه ويتمجد وياخد حقه. بحقك افنهم، عشان كده من اجل حقك، من اجل عدلك، من اجل الصح انه ينتصر، صرخ الى ربنا ووثق في ربنا فان ربنا يعطيه النصرة والنجاة. طب الموقف ايه بقى؟ لابد انه يعترف بالجميل لله. اذبحوا لك منتدبا، منتدبا يعني طائعا بارادتي، بسروري، بقلبي، برغبتي، بشهوتي. مش هذبح ليك يا رب واقدم لك ذبيحة اجبارية لانها فرض او واجب عليا، لكن هقدم لك الذبيحة الاختيارية. محدش قال لي اعملها، او محدش فرضها عليا، او محدش ارشدني ان انا اعملها. اذبح لك منتدبا، والذبيحة اللي هقدمها لربنا هي ذبيحة الشكر والاعتراف بعمل الله الخلاصي، انه صرخ لربنا والربنا استجاب لي. احمد اسمك يا رب لانه صالح. تسبحة الحمد والشكر لاسم الله اللي صرخ اليه واختبر قوته وحلاوته وصلاحه. لانه من كل ضيق نجاني وباعدائي رأت عيناي. ونحط خط كبير قوي تحت كلمة من كل ضيق. اذا كان في انواع ضيقات كتيرة جدا في حياة الانسان، فالله ينجي من كل ضيق. من كل ضيق نجاني. والجميل جدا في داود انه في نفس الصلاة تكلم بصيغة الماضي، هو بيقول اللهم باسمك خلصني، يعني دي حاجة لسه ايه هتحصل، لكن قال من كل ضيق نجاني. دي الثقة الأكيدة في ان الله سامع والله يستجيب. وبأعدائي رأت عيناي، ان ظلمهم رجع عليهم وشرهم رجع عليهم، مجاذاة الأعداء. لكن أنا بصيغة اللي بيصلي مش هشوف أعدائي، لأن قلت أنا أعدائي دلوقتي في العهد الجديد بقوا ثلاث حاجات. إيه هما؟ الشيطان والخطية والذات. هشوف النصر عليهم وانكسرهم وانهزمهم أمام الله. مزمور 55 في موقف آخر بردك كان صعب، ودي وقع فيها داود ايام ثورة ابشالوم ابنه، لما ابنه هاج عليه وعمل فتنة وطرده من اورشليم وطرده من القصر بتاعه، وخرج حافي القدمين في مذلة. وكانت تلك الثورة اللي عملها ابشالوم ابنه باتفاق مع شخصية اسمها اخيتوفل، اخي توفل ده اللي كان الصديق الحنين لداود، لكن غدر بداود واتفق مع ابنه انه يعملوا انقلاب عليه. فلما الدنيا اسودت في عينين داود رنم هذا المزمور، وفي نغمة الصراخ والشكوى والانين امام الله. عشان كده المزمور ده بيجينا درس جميل قوي، اذا كان برضك في عنوانه لامام المغنيين على ذوات الاوتار، نفس اللي فات قصيدة، يعني برضك شعر تعليمي للفه، بيدينا درس حلو قوي في كيف نتصرف تجاه احزاننا. ايه اللي نعمله قدام الحزن حتى لو كان الحزن شيء عاتي وصعب ومؤلم؟ فهو بيقول كده يعني: اشكو الله مساء وصباحا وظهرا. ان الطريق اللي تتصرف بيه تجاه احزانك وتيجات وضيقاتك انك تبسط شكواك قدام ربنا في كل وقت. حط متاعبك، حط احزانك، حط ضيقاتك امام الله، مش قدام الناس. ما تقعدش تحكي من الناس، لان الناس هتشيلك الهم اكتر، لاما هتستهزأ بيك، لاما هتسود لك الموضوع اكتر، لان مفيش معونة من الناس. فاذا كان في احزان في حياتنا او في ضيقات في حياتنا، في حيرة، في اضطراب في حياتنا، فهو الحل الوحيد انك تبسط شكواك تجاه الله. اصغي يا الله الى صلاتي، مش بس اسمع، ولكن اسمع بايه؟ باهتمام. ولا تتغاضى عن تضرعي، لدرجة اشد. مش بس انك تصغي باهتمام، لكن كمان ما تتغاضاش عن اللي انا بقوله لك. لا تتغاضى يعني لا تشح بوجهك. الساعات يسمع ويسمع باهتمام ويبقى سامع كويس، لكن يدور ايه؟ وشه. فبيقول له ربنا: لا، ما تشحش بوجهك عني، ما تدورش وجهك عني. مش بس انك تسمع وتفهم اللي انا عايزه وتهتم بيه، لكن لا تتغاضى عنه، تعمله لي، استمع لي واستجب لي. مش بس تسمع، لكن كمان استجيب. والله بيفرح جدا بالانسان اللي بيلزمه الطريقة دي، يتبسط بيها ربنا. زي ما الابن في بساطته يلزم ابوه، تخيلوا الابن الصغير لما يطلب من ابوه شيء ويلزمه بهذا الشيء. الاب قدام محبته لابنه ما يقدرش ايه؟ يتأخر، لان المحبة اللي في قلبه ملزمة ليه. فعشان كده هو بيقول له: استمع واستجب لي. بيوصف له حالته: اتحير في كربتي واضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير. انسان حاير، مثقل، حاجات تقيلة بتتقله. لكن الاختبار الجميل ازاي الانسان بالرغم من حاجات الكتيرة اللي متقلاه يرتفع الى فوق. تقل تملي يعمل ايه؟ شد لتحت، ينزل لتحت. لكن ازاي الانسان برغم من حيرته مش عارف يعمل ايه وكربته وحزنه، انه يبقى مرفوع فوق ضغط الحوادث والمصائب التي لا تحتمل، ما يضغطش عليه لتحت يغرقه، لكن يقدر انه يطفو فوق هذه المصائب وفوق هذه المتاعب. اتحير في كربتي واضطرب من صوت العدو. حيرة، اضطراب، وكربة، صوت العدو. ياما صوت العدو ده مش بس بيغري، احنا تملي بيتهيأ لنا ان الشيطان صوته بانه هو يغرينا علشان يحلل الخطية في عينينا، لكن لا، ده الشيطان ده فظيع جدا. مش بس يغري، ده يخوف. ومش بس يخوف، ده يعير وييأس بعد ما تغلط. بعد ما تغلط مش هيسيبك ان انت غلطت وخلاص، لكن هيفضل يعيرك اللي انت عملته ده ومالكش رجاء وما منكش فايدة ومش هتقدر تقوم ومش هتقدر تتغير ومش هتتوب وربنا مش هيغفر لك وهتفضل في بؤسك وفي شقائك. صوت العدو يعير يرهب ومخيف من قبل ظلم الشرير. انسان تعب من كتر اللي بيعمله فيه الشيطان، لانهم يحيلون علي اثما، بيكبوا علي خطيه. ساعات الشيطان او الناس اللي حواليا يبقوا عمالين يزقوني علشان يدفعوني ناحيه الايه، الغلط، الخطيه، الانفعال، الغضب، السرقه، الغش، الخداع، الكذب، يزقوني ناحيه الخطيه. وبغضب يضطهدونني، مش بس بيغيروني لكن كمان بيخوفوني، وبغضب يضطهدونني. يمخض قلبي في داخلي. المخاض ده هو عبارة عن الام الولادة، الم شديد جدا المرأة بتجوزها لما تيجي تتمخض لكي ما تلد، مؤلم جدا. فهو ابتاز هذا الاختبار، قلبه ده اللي هو مصدر الحياة ومنبع الحياة بتاعته يتألم، يمخض بالألم. كل دقة القلب ده يطلعها يطلع معاها ايه؟ آلام آلام آلام. ربنا يبعد عنكم الاختبار الصعب. ساعات الانسان تبقى حياته صعبة، مش قادر، لا قادر ينام، لا قادر ياكل، لا قادر يشرب، لا قادر يخرج، لا قادر يمشي. الانسان لما بيعيا بيبقى هذا الوضع، مش قادر يعيش لكن عايش. اهو ده بالظبط اللي وصل اليه داود، لكن مش جسديا، وصل اليه نفسيا. مش قادر يعيش، ابنه يهيج عليه ويعمل فيه العملية دي ويحس بتخلى الله غير خطاياه اللي مرمية عليه نتيجة موضوع أورية الحيثي. عايش لكن مش قادر يعيش، مش قادر يعمل حاجة، قلبه ينخض بالموت وبالوجع. ينخض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي. معروف كده للناس، برضك دي مش كل حد اختبرها، لكن بيحكوا كده ان اصعب لحظات حياة الانسان هي لحظات ما قبل الموت. اللحظات الانسان اللي مش بيبقى فيه عارف انه حيموت، لا، اللحظات اللي حاسس فيها انه بيموت، اللحظات دي تبقى صعبة جدا على الانسان. خير واحد عارف كده ان انا بموت دلوقتي، بتبقى رهيبة ومخيفة ومزعجة حتى للقديسين، لان الموت ده المجهول. حتى القديسين انا بقول لك اهو، الموت ده شيء صعب جدا. حتى ان ابو مار، فاكرين الشيطان لما قال له خلاص وصلت يا ابو مار، قعد يقول له ايه؟ لسه. وروحه طلعت خلاص من الجسد. عشان كده موقف الانسان بيبقى صعب جدا، ولحظات الالم صحيح ممكن يخش في اغماءة الموت، لكن قبل ما يخش في الاغماءة ده، هي اللي ما بيحسش فيها بحاجة، تبقى اللحظات صعبة لما الانسان بيبقى عارف انه بيموت. لكن الانسان بقى اللي شايف المسيح قدامه بياخد قوة للفرح، بياخد قوة للاشتهاء للانطلاق. لكن داود في هذا الوقت كان حاسس بالترك وبالتخلي، لانه كان في فترة تأديب. فبيقول اهوال الموت سقطت علي. سقطت يعني مش بس جات لي، دي وقعت بايه؟ بشدة، بقوة. لان في كل لحظة وهو مطارد من ابشالوم ابنه، كانت حياته معرضة للفقدان او للضياع او للموت في كل لحظة. لان كان فعلا ابشالوم اخذ المشورة من اخيتوفل انك عشان تملك ويثبت ملكك لازم تقتل داود. خوف ورعب اتي علي وغشاني رعب من حزن لكرب لاضطراب، لحيرة لرعب وخوف ورعب، درجات زايدة جدا. فكان الحل ايه؟ استريح ازاي؟ فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. يا ليت كان ليا جناحين زي الحمامة كنت طرت وسبت كل الدنيا دي. طب عايز تروح فين تطير وتستريح؟ ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية. كنت أسرع، كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوم. ده انا عايز اهرب من الوضع اللي انا فيه ده بكل سرعة. حتى اسرع منين؟ من الريح العاصفة، مش الريح وبس، الريح العاصفة ومن النوء الاعصار اللي بيجري بسرعة شديدة جدا. بس يا ريت كان ليا جناحية بتوع الحمامة. وظلت البرية مكان الراحة والاشتياق، ان الانسان يستريح من كل اللي حواليه ومن كل الظروف اللي فيها، اللي عايش فيها، من كل الخوف ومن كل الرعب ومن كل الحيرة ومن كل الكرب ومن كل الاضطراب ومن كل الرعدة. عجيبا السيد المسيح ايضا خرج للايه؟ برية. يوحنا المعمدان كانت حياته في البرية. بولس الرسول بعد الاضطراب اللي حصل في حياته هو رايح في الطريق لدمشق، قعد 3 سنين في صحراء العربية في البرية. وخرج الاباء الرهبان للبرية، بس مش هروب من العالم، لكن اخلاء النفس والذات من العالم. لكن ما اقدرش اخرج للبرية دي علشان استريح الا اذا كان ليا جناحي الايه؟ حمامة. طب اشمعنى قلت الحمامة يا داود؟ ما قلتش ليك جناحي النسر، النسر بيطير اسرع واقوى من الحمامة، ولا جناحي الصقر؟ اشمعنى عايز جناحي الحمامة؟ اصل هي الحمامة دي رمز الايه؟ روح القدس. حمامة دي الروح القدس، والروح القدس نازلا مثل حمامة. بدون جناحي الروح القدس ما تقدرش تستريح، بدون تعزيات الروح القدس ما تقدرش تستريح. ده حتى السيد المسيح لما راح البرية ما راحش كده، يقول اسعد يسوع بالايه؟ بالروح. فالحمامة رمز للطهارة، كانت من الطيور الطهرة، بينما النسر كان من الطيور النجسة. والروح لا يستقر الا في النفوس الايه؟ طهرة، النقية، الوديعة. تمنى جناحي الحمامة عشان يهرب ويستريح. ويمكن في اوقات كتيرة الانسان بيتهيأ له ان الهروب يستطيع ان يعطيه راحة. يهرب بقى في التلفزيون، يهرب في الموسيقى، يهرب في زيارات الناس، يهرب في الكلام، يهرب في الفسح، يهرب في اي حاجة بينشغل بيها. كل ده انواع من الهروب. لكن الهروب الصح مش هو اللي تهرب بيه. غلط. هو ان لازم يبقى لك جناحي الحمامة، يبقى هروب بالايه؟ بالروح القدس لله. اهرب لحياتك. لكن لو هربت بنفسك وبذاتك الامور مش ممكن تتحل. عمر ما كان في سلام نتيجة الانسان اللي بيهرب. يعني الانسان اللي بيهرب مثلا من خلال شرب الخمر وادمان المسكرات والمخدرات يقدر يستريح؟ عمر ما سلام الهروب يقدر يدي الانسان راحة. وصف لربنا حالته وابتدى يحط طلباته قدام ربنا. اهلك يا رب فرق ألسنتهم، لاني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة. ابتدى يقول لربنا اذا كان دول بواسطة اللسان اتفقوا مع بعضهم، ابشالوم مع اخي توفل واللي سنده ابشالوم واخي توفل اتفقوا بالايه؟ باللسان. فعشان كده اهلك يا رب وفرق السنتهم. بالضبط زي ما حصل ايام برج بابل لما عملوا البرج وبنوا عشان يتحدوا الله، قام ربنا عمل ايه؟ بلبل الالسنة، ما بقوش يفهموا بعض. فاول حاجة طلبها من ربنا تجاه الاعداء المتفقين عليه، فرق ألسنتهم اللي بيتحدوا بيها وبيتفقوا بيها عليا. لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة. وكانت مدينة أورشليم في هذا الوقت بقت اتقسمت شوية مع أبشالوم وشوية مع داود، وابتدت الصراعات والخصومات والحروب. نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها. الجواسيس بتوع أبشالوم قعدوا نهار وليل يراقبوا المدينة وخطوات داود وتحركات داود. اسمه وشق فيه وسطها. طبعا شعب مشتت ما بين اتنين بيعمل اللي هو عايزه، ما بقالوش ايه صاحب، فالخطية ازدادت والتعب زاد. عشان كده يربط تملي ما بين الاثم والايه والمشقة. كل ما الخطية تزيد كل ما المشقة والتعب يزيد معاه. جواها في وسطها، اورشليم دي رمز للنفس. لما تكتر جوه النفس الخطايا والآثام تكتر كمان مشقات النفس وايه واتعبها. مفاسد في وسطها لا يبرح من ساحتها ظلم وغش. مش بس حالته هو اللي تعبان، لكن كمان صارت حالة شعبه تعبانة. وبعدين يقول للربنا السبب بقى، سبب التعب والمرارة النفسية اللي هو فيه. لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه. اللي عمل كده فيا مش عدوي، ده شعبي، ده بالحري ايه ابني الخارج من صلبي. لو كان مبغضي اللي بيكرهني وانا عارف انه بيكرهني هو اللي ارتفع وتعظم وتجبر عليا كنت عرفت اتصرف معاه، لكن ده ابني وصديقي اتفقوا ان هم يتعبوني. وفي واقع الامر دي كانت نبوة واضحة جدا على مين؟